وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نكمل ما بدأناه في شرح مختصر الإمام القدوري في كتاب الفرائض، وكنا وصلنا إلى فرض النصف، ونبدأ الآن إن شاء الله من بيان أصحاب فرض الربع. فالربع فرض الزوج مع الولد وولد الابن. الربع فرض الزوج يعني من زوجته، إذا كان لزوجته ولد أو ولد ابن. صورة المسألة: ماتت وتركت ابنا أو بنتا وزوجا، فللابن للزوج هنا فرض، فرضه الربع، والباقي للابن إن كان ذكرا، أو للبنت النصف والباقي ردا. المهم أن فرض الزوج في هذه الحالة لا يزيد على الربع، لا يزيد على الربع، لأن لزوجه المتوفى ولد، وكذلك لو كان لها ولد ابن فللزوج الربع ولولد الابن نصيبه حسب مكانه في التركة. طيب، وكذلك الربع فرض للزوجة، نصيب مقدر للزوجة إذا مات زوجها ولم يكن له ولد، ولم يكن له ولد، وهذا واضح في نص القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولكم، الخطاب للرجال للأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. لهن الربع، الربع فرض الزوجة إن لم يكن لزوجها ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا هو فرض الزوجة، إن كان لزوجها ولد فلها الثمن. إذن الثمن فرض صنف واحد، هي الزوجة أو الزوجات إذا كان لزوجها ولد، فإن كان له زوجة أخذته أو أكثر من زوجة اشتركنا في هذا النصيب، سواء كان النصيب الربع أو الثمن تنفرد به الواحدة ويشترك فيه بقية الأزواج. بعد ذلك قال أصحاب فرض الثلثين. قال والثلثان، انظروا عبارة المختصر، والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج. الثلثين فرض مين؟ فرض كل اثنين فصاعدا، كل اثنين فأكثر، ممن فرضه النصف إلا الزوج. مر علينا أصحاب فرض النصف، رأينا البنت إذا انفرضت، بنت الابن إذا انفرضت، الأخت الشقيقة إذا انفرضت، أو الأخت لأب إذا انفرضت، مش كده؟ فبتأخذ النصف. هذه إذا كانت واحدة، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. يعني مات وترك ابنتين وأبا وأما، مات وترك ابنتين وأبا وأما، فللبنتين الثلثين، وللأم فرضها السدس، وللأب يرث بالفرض والتعصيب فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. الشاهد عندنا نصيب البنتين، ماذا أخذت البنتين؟ الثلثين. ولو زاد عددهم على اثنتين فكذلك يشتركنا، فالثلثان فرض البنات والأخوات مهما كثر العدد ومهما زاد عن الثنتين، فلا يزيد نصيبهن عن الثلثين. تمام؟ يبقى الثلثين فرض كام؟ فرض أربعة. هم في الأصل يعني هم أصحاب فرض النصف إذا انفرضت، أصحاب فرض النصف خمسة، منهم الزوج، هذا مستثنى، لا، لأن ما فيش أكثر من زوج في الميراث، لكن فيه أكثر من زوجة، فيشتركنا في فرض الزوجة الربع أو الثمن. في فرض الثلثين البنت إذا انفرضت، يعني لم يكن معها أخرى، لم يكن معها عاصب ابن. طيب الثاني بنت الابن إذا انفرضت ولم تكن معها بنت ولا من يعصبها أو يعصب البنت، لأن بنت الابن إذا لم تنفرد يبقى يجوز أن يكون معها عمها اللي هو الابن الميت، ويجوز أن يكون معها أخوها، فلو معها أخوها أو ابن عمها لا تأخذ النصف، ومن ثم الثنتين لا يأخذن الثلثين في وجود العاصب ولا في وجود الأقرب للميت، إنما الثلثين فرض البنت، فرض البنتين عند الانفراد، وكذلك هو فرض بنتي الابن عند الانفراد. تمام؟ وكما النصف فرض الأخت فهو فرض الأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولم يكن مع الأخت من يعصبها، إذا كانوا أختين ليس معهم عاصب ففرضهن الثلثين، وكذلك الأختين لأب، الأختين لأب عند الانفراد، يعني لم توجد البنت، لم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأخ المعصب للأختين، فتأخذ الأختين الثلثين. تمام؟ الأختين لأب كالأختين الشقيقتين عند عدمهما، أما الأختين لأم فليسوا مثل الأختين لأب، وإنما لهم فرض السدس للمنفردة والثلث للثنتين فأكثر عند عدم الحاجب لهما. يبقى كده عرفنا فرض الثلثين، أصحاب فرض الثلثين البنتين عند الانفراد، بنتي الابن عند الانفراد، الأختين الشقيقتين عند الانفراد ولم يكن فرع وارث، الأختين لأب عند عدم الشقيقتين وعدم من يحجب الشقيقتين. تمام؟ بعد كده عندنا أصحاب فرض الإيه؟ الثلث. قال: والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا. يبقى الأم بتأخذ الثلث أحيانا، متى تأخذ الأم الثلث؟ إذا لم يكن للميت ده يبقى إيه للأم؟ يبقى ابنها. ابنها. إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. طب لو كان له ولد ولا ولد ابن بيحجبها من الثلث إلى السدس، إلى السدس. يبقى الثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا. يعني إذا كان للميت اثنين من الإخوة والأخوات، سواء أشقاء أم لأب أم لأم، فبيحجب الأم من الثلث إلى السدس، بيسموه إن كان له عدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، من أي جهة كانوا، يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وده اللي بيسموه حجب نقصان، حجب نقصان. والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا. قال الإخوة والأخوات ليفيد جنس الإخوة والأخوات، سواء شقيقات ذكور أو إناث، أو لأب ذكور أو إناث، أو لأم ذكور أو إناث، اثنين فصاعدا، يحجب الأم من الثلث إلى السدس. ويفرد لها في مسألتين ثلث ما يبقى، ثلث الباقي. مسألتين تسميان بالغراويتين، يفرض للأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، مش وليس ثلث التركة كلها، ثلث الايه الباقي. يكتبهم لنا الشيخ مصطفى، اكتب لنا المسألتين الغراويتين، لا اكتب بس الغراويتين واحد واثنين. المسألتين الغراويتين عبارة عن ايه يا كرام؟ عبارة عن مات وترك زوجة وأما وأبا. هذه إحدى المسألتين، ترك زوجة وأما وأبا. المسألة الثانية، ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، فما نصيب الأم في هاتين المسألتين؟ انظر، ماتت زوجة، يعني مات وترك زوجة وأما وأبا، فالزوجة فرضها كم هنا؟ الربع. الزوجة فرضها الربع، لأن الربع، والأم فرضها ثلث الباقي، ثلث الايه الباقي، والأب له الباقي، الأب له الايه الباقي. في المسألة الثانية، الميت زوجة تركت زوجا وأما وأبا، الزوج له ماذا؟ له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي، لها ثلث الايه الباقي، الأب له الباقي. الأب له الباقي. لو جينا نحسب المسألة كده بالأسهم، فبنقول المسألة الأولانية ديت من التركة 12 سهم، المقام 12، ربع ال 12 3، 12 على 4 فالثلاثة، زائد ال 12 على 3 فالأربعة، زائد الباقي، يبقى الزوج الأب هنا هياخد كام؟ هياخد 5، والأم هتاخد ايه؟ والأم هتاخد 4. القسمة دي مظبوطة كده؟ الحل ده مظبوط؟ طبعا لا، مش مظبوط الحل ده، لان احنا كده اعطناها ايه؟ تلت التارك. هي ليس لها تلت التارك، ده هي ثلث ما بقي، يعني ما بقي بعد احد الزوجين، بعد ما يعني ثلث ما بقي من التركة بعد ان اخذ الزوج نصيبه وبعد ما اخذت الزوجة نصيبها. فنطلع الاربع اسهم دول من ال 12 والباقي، يبقى تركه لوحده، يبقى تركه لوحده، تاخذ الام الثلث والاب ياخذ الايه الباقي، يعني تاخذ ثلث الباقي بعد الزوجه. وكذلك هنا ياخذ الزوج النصف، ثم النصف الباقي يقسم بين الام والاب، فالأم تأخذ ثلث النصف والأب يأخذ الباقي اللي هو الثلثين. واضح؟ قالوا لأن هنا لو أن الأم تأخذ ثلث التركة كلها، ده هتأخذ أكتر من الأب، لو في المسألة دي هتأخذ أكتر من الأب، لأن ده هيأخذ النص 12، ودي تأخذ الثلث 4، أربعة تاخد تلت أربعة، يبقى 12 وأربعة ينفع ستة، ينفع ستة، اثنين ثلاثة واحد، يكون أب اثنين والأم أربعة وللزوج يكون ستة. هنا لو أخذت التلت، تلت التركة كامل، هيبقى المقام ستة، الزوج هياخد ثلاثة، والزوج والأم هتاخد اثنين، ويفضل واحد فقط للإيه؟ للأب. وهذا مخالف لقواعد الميراث وأصوله حسب النظام الإيه؟ الإسلامي. مخالف لقواعد الميراث الإنسان. بس يعني هو يعني إنها تأخذ أكثر من الذكر وهي في نفس الدرجة، وهي في نفس هو أب وهي أم، ها؟ فهنا في المسألتين دول فقط بتأخذ ثلث الباقي، ولشهرة المسألتين في علم الميراث فسموا بالغراويتين، يعني كأنهما كالكوكب الأغر يراه ويعرفه كل الناس. يعني واضح يا كرام. والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا، ويفرض لها في مسألتين وهما زوج وأبوان وامرأة وأبوان، زوج وأبوان وامرأة يعني زوجة وإيه وأبوان أب وأم، يفرض لها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة. احنا بنتكلم في فرض ايه؟ الثلث، في الثلث اصحاب فرض الثلث عرفنا منهم الام، وكذلك الثلث فرض لكل اثنين فصاعدا من ولد الام، اثنين فأكثر من ولد الأم المسمى بالأخ لأم أو الأخت الأم. فإن كان أخ وأخت أو أخوين لأم أو أختين لأم، يعني عدد من أولاد الأم، ففرضهم الثلث بالتساوي بينهم للذكر مثل الأنثى، يشترك فيه الاثنان والأكثر من الاثنين يشتركون فيه بالتساوي، فنصيب أولاد الأم لا يزيد عن الثلث، لا يزيد عن الثلث. نعم، ويشترك فيه الذكر والأنثى وبالتساوي، وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء. قال والسدس فرض سبعة، يبقى انتقل لفرض الايه؟ السدس، أصحاب فرض السدس سبعة، لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الإبن، لكل واحد من الأبوين الأب والأم مع الولد أو ولد الإبن. يعني مات وترك ابن ابن وأب أم، الأب له السدس والأم لها السدس وابن الإبن له الباقي، له الباقي. يبقى لكل واحد من الأبوين مع الولد. طب لو إنه فيه بنت ابن مش ابن ابن، هو يقول مع الولد أو ولد الابن، احنا عارفين إن الولد بيقصد به الذكر والأنثى. طيب لو ابن الابن هذا أنثى يعني بنت ابن وأب وأم أيضا، الأم لها السدس والأب له السدس فرضا، وبنت الابن لها ايه؟ لها النصف، يبقى عندنا نصف وسدس للأم وسدس للأب في الباقي من التركة. الأب ده عاصب، الأب ده إيه؟ عاصب. هو يرث هنا في الحالة دي بالفرض وبالتعصيب، يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. طيب، والسدس فرض سبعة لكل واحد من الأبوين، الأب والأم مع الولد أو ولد الابن، وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة. الإخوة إخوة الميت، عندما نضيف أي قرابة بنقصد بها القرابة من الميت، عندما نقول أخ يعني أخو الميت، أب أبو الميت، جد يعني جد الميت، هكذا. فإذا وجد إخوة، إخوة يعني جمع من الإخوة والأخوات من أي جهة، متحدين أو مختلفين، ومعهم الأم، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. هذا معنى قوله وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة. ثم قال وللجد مع الولد وولد الاب. للجد يعني عند عدم وجود الأب، لأن الجد لا يرث مع وجود الأب. فإذا وجد مع الجد ولد للميت، يعني مات وترك ابنا وإيه وجدا، ابنا وجدا، فالجد يأخذ السدس فرضا والابن هيأخذ الباقي تعصيبا. وللجد مع الولد أو ولد الابن، فاعلموا إن ابن الابن يحل محل الابن عند فقده، وبنت الابن كذلك تحل محل البنت عند عدم وجود البنت. ولبنات الابن مع البنت، والسدس فرض بنات الابن مع الايه؟ مع البنت. يعني لو مات وترك بنتا وبنت ابن او بنات ابن، فبنت الابن او بنات الابن ياخذن السدس، والبنت هتاخذ فرضها الايه؟ النصف. فيكتمل كده الثلثان اللي هما نصيب البنات، نصيب البنات. فيبقى السدس فرض بنات الابن مع البنت. طب افرض البنت كان معها اخت، يعني ترك بنتين وبنات ابن، فخلاص البنتين هياخدوا فرضهم الثلثين، الثلثين، ولا شيء لبنات الايه؟ لبنات الابن. تمام. طيب، ولبنات الابن سواء كانت واحدة او اكثر، لبنات الابن مع البنت، وللاخوات لاب مع الأخت الشقيقة. لو ترك أختا شقيقة وأختا لأب، أو أختين لأب، أو أكثر عشر أخوات لأب، فالأخت الشقيقة هتأخذ النصف، والتي لأب سواء واحدة أو أكثر سوف تأخذ السدس ليتم تتمة الثلثين، وهما فرض الأخوات. وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم، يعني الشقيقة، وللواحد من ولد الأم، الواحد من ولد الأم اللي بنسميه إيه؟ أخ لأم، الواحد سواء ذكر أو أنثى فرضه الإيه؟ السدس. ثم قال وتسقط الجدات بالأم. دخل هنا في بعض مسائل الحج، تسقط الجدات بالأم، يعني إذا وجدت الأم ومعها جدة أو جدات تحجب الجدة أو الجدات بالأم على وفق قاعدة الميراث إن الأقرب يحجب الأبعد، يعني الأقرب للميت يحجب الأبعد من الميت. واضح؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.